من خيري الدنيا والآخرة. والدعاء على هذا الاعتبار وعلى هذا التقسيم يشمل الدين كله، وبهذا يتبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والمصنف رحمه الله بين في هذه القاعدة أن الدعاء ليس هو مجرد الطلب، وإنما يتضمن فعل الأسباب التي يتوجه بها العبد إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: الأدعية القرآنية والنبوية، الأمر بها أو الثناء على الداعين بها يستتبع لوازمها ومتمماتها. فسؤال الله الهداية يستدعي فعل جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية العلمية والعملية. هنا يقرر المصنف رحمه الله أن الأدعية الواردة في القرآن كذلك في السنة من جهة الخبر عن الداعين والثناء عليهم ومدحهم من الله تبارك وتعالى أو من نبيه صلى الله عليه وسلم أو الأمر بالدعاء، فإن النصوص جاءت بهذين الأمرين، إما الأمر بالدعاء وما وعد الله عز وجل به من إجابة الداعين كقوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو خبر الله عن الداعين من الأنبياء والرسل والصالحين الذين دعوا الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم. فذكر المصنف أن هذا يستلزم فعل الأسباب التي تتحقق بها هذه المطالب، فلا يكون الدعاء مجرد طلب من غير فعل. فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى الهداية لا بد أن يبذل الأسباب العملية والعلمية في تحقيق الهداية، فيتعلم الدين ويتعلم العبادة ويمتثل هذا العلم. وأما الدعاء من غير عمل فإن هذا عجز، كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على أن السفينة لا تجري على كدر. فهذه الأمور لا يمكن أن تنال إلا بتحقيق المطالب التي تؤدي إلى فعل هذه الأشياء. فلا يسأل الله الهداية وهو مقصر في العلم في طلب معرفة الشريعة، كأن يقصر في طلب العلم ويسأل الله الهداية، يقصر في العلم ويسأل الله الهداية. كيف يكون تكون الهداية بغير علم؟ أو يتعلم ويسأل الله الهداية وهو لا يسلك هذه المسالك، في قول الشاعر: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبس، يعني السفينة لا تجري في اليابس في الأرض في الصحراء، وإنما تجري على الماء. وكذلك فعل الأسباب التي تؤدي إلى مطالب الدنيا والآخرة لا بد من بذل الأسباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ناقته: يعقلها أم يتكل؟ قال: اعقلها وتوكل. فالتوكل هو بذل السبب بالتوكل على الله، وأن يعقلها بذل السبب المادي الذي يتحقق به الحفظ لهذه الناقة. فكذلك سائر الأدعية فإنها لا بد أن تستلزم فعل المطلوب الذي يتوجه العبد إلى الله عز وجل به. قال المصنف: وسؤال الله الرحمة والمغفرة يقتضي مع ذلك فعل الممكن من الأسباب التي تنال بها الرحمة، فلا يقول اللهم ارحمني وهو مقيم على المعاصي ويبارز الله بالذنوب، فإن مغفرة الله ورحمة الله عز وجل لا بد من بذل الأسباب في تحقيقها بفعل الأسباب التي يرحم الله بها، ومن ذلك الاستقامة على العبادة وعلى التوحيد وطاعة الله عز وجل التي تنال بها الرحمة. قال وهي معروفة في الكتاب والسنة، يعني الأسباب التي تنال بها الرحمة وهي الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. وإذا قال الداعي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، هذا دعاء عظيم يتضمن سؤال العبد الله عز وجل صلاح الدين الذي هو عصمة الأمر ومدار السعادة والدنيا التي فيها المعاش، ولا يمكن للإنسان أن يبقى في هذه الحياة من غير معاش، ولا يمكن أن يبلغ السعادة ودخول الجنة إلا بالعمل. قال يقتضي هذا، يقتضي في هذا الطلب والالتجاء إلى الله أن يسعى العبد في إصلاح دينه بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه، لأنه يسأل الله صلاح الدين، وصلاح الدين لا ينال بغير علم ولا عمل. فالدين هو ما شرعه الله، وهو كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من الأقوال الظاهرة والباطنة التي شرعها الله، وهي هذا الدين الذي هو الإسلام. فلا يمكن أن يقول اللهم أصلح لي ديني وهو في تفريط من العلم، لا يتعلم ولا يعمل ويقول اللهم اصلح لي ديني. صلاح الدين بالعلم الذي يميز به بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية، وإلا فقد يقع في فتنة عظيمة بأن يتقرب إلى الله بالبدع، كما هو ملاحظ في أهل الفتن وأهل البدع قديما وحديثا، يتقربون إلى الله بالبدع والمعاصي حتى استباحوا دماء المسلمين. لعن الصحابة وطعن فيهم، وقتل 3 من الخلفاء الراشدين، قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، قتلوا على أيدي أهل البدع أو أهل الكفر. وكذلك طعن معاوية وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرب بعض أهل البدع بلعن أبي بكر وعمر ويعدون هذا من أفضل أعمالهم. وخرج الخوارج يسفكون الدماء ويقتلون المسلمين الآن في مساجدهم وهم ركع سجد يتقربون إلى الله بدمائهم، بل وصل الأمر إلى أن يتقربوا إلى الله بقتل الأبوين في رمضان، ويتقرب هؤلاء بقتل جنود الأمن وهم على موائد الإفطار بالقرب من المسجد النبوي، ويعدون هذا من أفضل أعمالهم. كيف لبس الشيطان على هؤلاء ووصلوا إلى هذا الانحراف إلا بالجهل؟ ولهذا لا يمكن أن ترتفع هذه البدع ويزول هذا الزيغ الذي عليه طوائف من هذه الأمة إلا بالعلم الصحيح، الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أهل السنة يزنون الناس ويزنون أعمالهم ب3 موازين: الكتاب والسنة والإجماع، وإلا الإنسان لا يدري هل هو على هداية أم غواية إلا إذا عرض نفسه على القرآن. فإن كان من المحافظين على الصلاة المؤدين للزكاة المؤدين للصوم المؤدين للحج القائمين ببر الوالدين وصلة الأرحام الذين أدوا واجب السمع والطاعة لولاة الأمور وتنزهوا عن ظلم المسلمين فيعلم أنه على هداية لأن النصوص دلت على هداية من فعل هذه الأفعال. وإذا كان على المعاصي والبدع والظلم والبغي فيعلم أنه على غواية وإن لم يعرض نفسه على الكتاب والسنة فلا يدري كما يعني ذكرت لبعض الشباب الذين يعتمدون على الرؤى والمنامات وفلان فيه وفلان قال قلت لهم أن القرآن والسنة الآن ليس فيها أسماء أحد من المعاصرين نحن في هذا العصر بل قبل هذا العصر ليس في القرآن ذكر أسمائنا وأن فلان أهل هداية وفلان أهل غواية على اختلاف أهل هذا العصر من الكفار والمشركين إلى العلماء الراسخين ليس فيه ذكر أسماء لكن كيف نعرف أهل الهداية من أهل الغواية بالأعمال فمن رأيت القرآن دل على مدح عمله فهو من أهل الهداية ومن رأيت القرآن ذم عمله فاعلم أنه من أهل الغواية هذا هو الميزان فالمؤمن لا يمكن أن يصلح دينه إلا بأن يعرض نفسه وعمله على القرآن ويزن الناس بهذه الموازين حتى الكرامات وخوارق العادات ما كان السلف يغترون بها كما قال بعض السلف أما والله لو إني رأيته يمشي على الماء ما صدقته يعني لو جاء رجل يمشي على الماء وقال أنا ولي من الأولياء قال ما صدقته فبلغ هذا الإمام الشافعي قال أما إنه قد قصر والله لو رأيته يطير في السماء ما صدقته يعني لو رأيت رجلا يطير في السماء قالوا هذه كرامة وهذا ولي من الأولياء لا تصدق فضلا أن ترى بكاءه على المنبر أو ترى خشوعه في الصلاة أو ترى لحيته الطويلة وثوبه القصير ويبكي من خشية الله هذا إن صدق ينفعه عند الله لأن هذه من الدين لكن هذه لا تدل على صحة قوله لأن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن ويعملون بالدين في الظاهر فترى عليهم سيم الصلاح وترى في وجوههم أثر السجود وأثر العبادة وشحوب الألوان من كثرة القيام لكن أفعالهم دلت السنة على أنها من الضلال المبين فأصبح بعض الناس اليوم ينخدع بهذه الأمور لا بد أن توزن هذه الأقوال وهذه الأفعال بالأدلة من الكتاب والسنة فإذا رأيت من يدعو إلى الخروج ويؤلب على ولاة الأمر ويدعو الناس إلى الفتن ويزعم الإصلاح بالخروج على الحكام أو بإثارة الفتن أو نقل الكلام بينهم الذي يؤلب صدور العامة على ولاة الأمر أو غير ذلك من المعاصي فاعلم أن هذا دليل على غوايته وضلاله وإن كان رجلا صالحا في نفسه ما كان السلف ينظرون إلى هذه الأمور والناس اليوم انخدعوا بهذه الأمور حتى ضل من ضل بسبب الدعايات المضللة بدعوى أن هذا رجل صالح هذا حافظ للقرآن هذا يقوم الليل يصوم النهار نعم هذه أعمال صالحة إذا صدقوا الله في عبادتهم فلهم أجرهم عند الله ولكن هذا لا يدل على صحة أقوالهم وعلى صحة أفعالهم فصلاح الدين يكون بالعلم أولا ثم امتثال هذا العلم لا يتعلم فيترك العمل ويكتفي بالعلم وإنما يتعلم ليعمل. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود أهل علم بلا عمل، والنصارى أهل عمل بلا علم، ولا بد من العلم والعمل، لا بد من العلم والعمل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا الإمام ابن القيم أن القسم في العلم والعمل رباعية. القسم الأول وهم خيار الناس أهل العلم والعمل، جمعوا بين العلم الشرعي والعمل. والقسم الثاني أهل علم بلا عمل، والقسم الثالث أهل عمل بلا علم، والقسم الرابع لا علم ولا عمل. وهؤلاء أشبه الناس بالدواب، يعيشون كأنما يرتعون كما ترتع الدواب، ليس لهم همة لا في علم ولا عمل. وأهل النجاة هم الصنف الأول الذين جمعوا بين العلم والعمل. ولهذا لا بد لمن سأل الله صلاح الدين أن يقترن دعاءه بالعلم، بطلب العلم ثم الاستقامة على هذا العلم، ثم التوجه إلى الله بعد ذلك والإلحاح عليه بأن يصلح دينه وأن يرزقه الاستقامة. قال: يقتضي في هذا الطلب والالتجاء إلى الله أن يسعى العبد في إصلاح دينه بمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. العلم على قسمين: معرفة الخير ليعمل به، ومعرفة الشر ليتجنبه، ودفع فتنة الشبهات والشهوات. يصحب العبادة فتنتان: فتنة الشبهات والشهوات. فتنة الشبهات مرجعها إلى نقص العلم، وفتنة الشهوات مرجعها إلى نقص العزيمة. وإذا رزق العبد العلم الصحيح والعزيمة الصادقة وفق للاستقامة على دين الله. قال: ويقتضي أن يسعى ويقوم بالأسباب التي تصلح بها دنياه. سأل الله صلاح الدين، لا بد أن يفعل هذه الأسباب. صلاح الدنيا أيضا لا بد أن يفعل الأسباب لصلاحها، والدنيا لا تصلح إلا بالكسب الحلال الذي يكتسبه من وجوهه وينفقه فيما أباح الله. قال: وإذا قال الداعي: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فمع هذا التضرع إلى الله يسعى في شكر نعم الله، لأنه يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يعترف بالنعمة ويسأل الله أن يوزعه ويوفقه لشكر هذه النعمة، فلا بد أن يعترف بهذه النعمة ويثني على الله بها ويعرف أنها من الله، وأن الله هو المنعم الحقيقي، ويستعين بها على طاعته. يستعين بنعم الله على طاعة الله، ولا يستعين بنعم الله على معاصيه، لأن هذا من كفر النعم. قال: وتعرف الأعمال الصالحة التي ترضي الله والعمل بها. أيضا يتعرف على الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها. ودائما نقول أن محبة الله ملازمة للإرادة الشرعية، فكل ما شرعه الله فهو يحبه، سواء كان واجبا أو مستحبا، فيعمل بما يرضي الله من الواجبات والمستحبات التي ينال بها رضا الله تبارك وتعالى. قال: والسعي في تربية الذرية، لأنه يسأل الله صلاح الذرية، وهذا لا يكفي إلا ببذل الأسباب في إصلاحه من تعليمهم وتوجيههم والقيام على وقايتهم من الفتن، وأن لا يتركهم هملا يضيعون في هذا المجتمع، بل يقوم على رعايتهم. والصغار كما هو معلوم جبلوا على حب اللعب وعلى حب كل ما فيه قضاء للشهوات ولما يقوم به الصغار، فلا بد من القيام عليهم بالحزم وحسن التربية، وهذا من السعي في إصلاحهم. قال: وهكذا جميع الأدعية الصريحة في الاتكال والتضرع إلى الله والالتجاء إليه في حصول المطالب، كل ما يسأل الله عز وجل لا بد من أن يبذل السبب مع سؤال الله تبارك وتعالى. كذلك سؤال الله أن يميته على الإسلام لا بد أن يتطلب أن يحيى على الإسلام، كما قال الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ولهذا لا بد أن يلزم أن يحيى على الإسلام إذا رغب أن يموت على الإسلام. لا يسوف التوبة ولا يعتمد على عفو الله، فإن الله قد يأخذ العبد بذنبه فيموت وهو في معصية. فهذه القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله قاعدة عظيمة تتضمن سؤال الله عز وجل والتوجه إليه بالمطالب مع بذل الأسباب في تحقيق هذه المطالب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة الخامسة والستون: العلوم قسمان: علوم نافعة تزكي النفوس وتهذب الأخلاق وتصلح العقائد وتكون بها الأعمال صالحة مثمرة للخيرات، وهي العلوم الشرعية وما يتبعها مما يعين عليها من علوم العربية. والنوع الثاني علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق وإصلاح العقائد والأعمال، وإنما يقصد بها المنافع الدنيوية فقط، فهذه صناعة من الطاعات وتتفاوت بتفاوت منافعها الدنيوية، فإن قصد بها الخير وبنيت على الإيمان والدين صارت علوما دنيوية دينية، وإن لم يقصد بها الدين صارت علوما دنيوية محضة لا غاية شريفة لها، بل غاياتها دنية ناقصة جدا فانية، وربما ضرت أهلها من وجهين: أحدهما قد تكون سببا لشقائهم الدنيوي وهلاكهم وحلول المثولات بهم، كما هو مشاهد في هذه الأوقات، حيث صار ضرر العلوم التي أحدثت المخترعات والأسلحة الفتاكة شرا عظيما على أهلها وغيرهم. والثاني أن أهلها تحدث لهم الزهو والكبر والإعجاب بها، وجعلها هي الغاية المقصودة من كل شيء، فيحتقرون غيرهم، وتأتيهم علوم الرسل التي هي العلوم النافعة فيدفعونها ويتكبرون عنها، فرحين بعلومهم التي تميزوا بها عن كثير من الناس. فهؤلاء ينطبق عليهم أتم الانطباق قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 65، وهي في قسم في العلوم وانقسامها إلى قسمين. قال: العلوم قسمان: علوم نافعة تزكي النفوس وتهذب الأخلاق، وهذه العلوم هي العلوم الشرعية، إما معرفة العبادة وما شرع الله لعباده، أو الوسائل المعينة على هذه العلوم، كما يسمى بعلوم الآلة، كمعرفة اللغة، معرفة أصول الفقه وأصول التفسير وسائر العلوم التي تعين على معرفة العبادة وما شرع الله تبارك وتعالى. وهذا العلم هو العلم الممدوح، إما معرفة الشرع أو معرفة الوسائل التي توصل إلى هذا العلم. والنوع الثاني علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق وإصلاح العقائد والأعمال، وإنما يقصد بها المنافع الدنيوية فقط. وذكر من هذه الصناعات، وهي متفاوتة في أنواعها وأقسامها، وهذا النوع من العلم أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى مباح ومحرم. فالشيخ رحمه الله أجمل وذكر في هذا القسم أن هذه علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق ولا الدين، ولكنها منقسمة إلى قسمين: إلى علوم مباحة كالصناعة والتجارة والزراعة ومعرفة الأمور التي يحتاج الناس إليها، فهذه إذا أريد بها نفع الناس والانتفاع ونفع المسلمين فيؤجر الإنسان على ما نوى، وإذا أريد بها المباح المحض فهي مباحة. والقسم الثاني العلوم المحرمة، مثل تعلم السحر والشعوذة والكهانة وما يزعم الآن بعض الناس الآن أن هذه الموسيقى علم وأنها من العلوم التي تتعلم، فهذه علوم ضارة لا نفع فيها، بل فيها الضرر، ضياع الأعمار فيما يضر ولا ينفع. ثم ذكر أن هذا النوع وهو ما لا ينفع في الآخرة وما لا ينفع في الشريعة، أنها لربما أضرت من وجهين، هذه لو كانت مباحة، وأما النوع المحرم فهو ضار في أصله. قال: أحدهما قد تكون سببا لشقائهم الدنيوي وهلاكهم وحلول المثولات بهم، كما هو مشاهد في هذه الأوقات. ثم ذكر هذه المخترعات والأسلحة، أن هذه العلوم قد تفضي إلى شر وإلى ضرر، مثل صناعة الأسلحة الفتاكة التي لربما أهلكت العالم في لحظة واحدة، كالأسلحة النووية التي تدمر العالم في لحظة واحدة، فهذه من الأسلحة الضارة التي لا نفع فيها بل فيها كل الضرر. وأما الأسلحة التقليدية فإن الإنسان يدافع بها عن نفسه ويتوقع ما لم يؤمر بقتله، وأما هذه الأسلحة الفتاكة المدمرة الشاملة فإنها فيها من الظلم وقتل الناس بغير حق ما سيحاسب عليه هؤلاء. وذكر الأمر الثاني، أن هذه العلوم يحدث بها الزهو والكبر، فإن كل من تعلم هذه العلوم غير الشرعية لا بد أن يصحب تعلمه شيء من الكبر والزهو والفخر، كما هو ملاحظ في هؤلاء، لأن الذي يهذب الإنسان هو العلم الشرعي، فالكبر لا يوجد في علماء الشرع، وإنما يوجد في بعض هؤلاء الذين يتعلمون العلوم الطبيعية وليس لديهم من العلم ما يدرك أحدهم أن هذا بتوفيق الله. كما ذكر لي طبيب مرة, يعني طبيب مشهور, فقال آن له أن يفخر بنفسه, وهذا من الجهل, فإن هذا لو علم أن الفضل بيد الله وأنه ما نال من التوفيق إلا بالله لما افتخر بما هو فيه, بل هذا يدل على عدم التوفيق. وإن كان في الظاهر أنه ناجح, لكن هذا يدل على خذلان والعياذ بالله. فالمسلم يعلم أن ما وفقه الله إليه من العلم والعمل والمال والذرية والجاه والسمعة الطيبة كل ذلك بتوفيق الله, فالعبد منعم عليه. ولو كان الفخر جائزا لحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر بأنه سيد ولد آدم, ولهذا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. فلو كان الفخر جائزا لافتخر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم, وهذه كلمة لا يقولها باجتهاده, وإنما هي بوحي من الله, إن الله أخبر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل من ولد آدم ومن مشى على الأرض وأقلته هذه الأرض وأضلته السماء من بني آدم هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, وهو سيد الناس يوم القيامة, صاحب شفاعتهم وأول شافع وأول مشفع وصاحب لواء الحمد وأول من يدخل الجنة وصاحب أعظم منزلة في الجنة وهي الوسيلة. ومع هذا ما افتخر يوما عليه الصلاة والسلام. وهكذا أبو بكر أفضل رجل في الأمة ما افتخر يوما, ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من العشرة المبشرين بالجنة, وهكذا علماء الأمة إلى اليوم. لا يوجد عالم يفتخر بعلمه, بل يدرك العلماء أن هذا من توفيق الله ويقولون كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا, بخلاف أهل الجهل الذين تعلموا العلوم الطبيعية وليس لديهم من العلم بالله ولا من العلم بأنفسهم أيضا, فولد هذا الكبر والفخر. ولو عرفوا حقيقة الأمر لعلموا أن هذا غاية الخذلان وعلامة عدم التوفيق أن يفتخر الرجل بما وفقه الله إليه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل إذا كان الرجل يخرج من دائرة أهل السنة بمخالفة أصل من أصول أهل السنة, فما بالنا نجد أن أهل السنة لم يخرجوا بعض من ينتسبون إليها, لم يخرجوهم إلى دائرة البدعة ولم يصرحوا بأسمائهم؟ هذه المسألة يقع في الاشتباه فيها من لم يفرق بين منهج أهل السنة والجماعة في التفريق بين الأحكام المطلقة والأحكام على المعينين. وهذه مسألة من أعظم المسائل نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن عرفها كان في سلامة وفي عافية من الزيغ في هذه المسائل. الأحكام المطلقة مثل التكفير، كان يقال من فعل كذا فقد كفر، أو التفسيق أو الوعيد أو اللعن، فإن هذه الأحكام تطلق، فيقال من قال كذا أو من اعتقد كذا فقد كفر، أو يقال إنه فسق، أو يستحق من الوعيد كذا. لكن هذا لا ينزل على المعين إلا بشروط، فالذي لا يتنبه إلى الشروط التي يتخلف بها الحكم عن المعين قد يشتبه عليه هذا الأمر، مثل ما ذكر السائل. يقول العلماء كل من خالف أصلا من الأصول التي عليها أهل السنة خرج من دائرة أهل السنة، ونجد بعض العلماء خالفوا في بعض الأصول مثل مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة ومن وافقه في إخراج العمل عن حقيقة الإمام، ومع هذا ما بدعوا أبا حنيفة، بل هو معدود من الأئمة الأربعة الكبار الذين يقتدى بهم في العلم. وهكذا ابن خزيمة وافق قول الجهمية في حديث السورة، وهكذا خالف بعض شراح الحديث وبعض المفسرين أقوال الأشاعرة والمعتزلة في بعض مقالاتهم في تأويل الصفات. فما أخرجهم العلماء لأنهم يفرقون بين الحكم المطلق وتنزيل الحكم على المعين، فإذا وقع المعين في مخالفة ينظر ما الذي حمله على هذه المخالفة، فإذا كان مجتهدا متأولا لا ينزل عليه الحكم. وهكذا كقول العلماء من استحل المحرم فقد كفر، فيأتي بعض المسلمين الآن ويستبيح بعض المحرمات وهو لا يدري، كحلق اللحية. بعض المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات بعيدة عن العلم لا يدري عن حكم حلق اللحية، ولربما ظن أقصى ما عنده من العلم أنها سنة فيرتكب المخالفة وهو لا يدري، كما ذكر لي أحد الحجاج الزائرين للمدينة في مسجد قباء لما ذكرت له الذنوب وأن نقع في تقصير، قال أنا لا أعلم لي ذنبا، فنظرت وإذا به قد حلق لحيته وكان هناك شاي فشرب بشماله. قلت أنا أحصيت الآن عليك مخالفتين، تشرب بشمالك وحلقت اللحية. قال هذا محرم، فتبين أنه لا يدري عن هذه المحرمات فيقع فيها وهو لا يدري، فهل هذا يقال أنه كافر استباح المحرم؟ هذا جاهل. وآخر أيضا أثناء التوعية أخبرني أنه يداوم على حلق اللحية، فلما سألته عن ذلك قال أنا أخشى إذا اغتسلت من الجنابة أن لا يصل الماء إلى مواطن الشعر، فأداوم على حلق اللحية من أجل إكمال الغسل. يعني هذا جهل يقع فيه بعض الناس وهو لا يدري استباحة المحرم، فهل يحكم على هؤلاء؟ وهكذا بعض دعاة الضلال الآن يفتون بعض المسلمين بإباحة الربا عند الضرورة، والأدلة لم تدل على إباحة الربا ولا على الترخيص في الربا في وقت من الأوقات، ف فهؤلاء الذين يضللون الناس إن علموا أن حكم الله وتحريم هذا الشيء وخالفوا في ذلك فهم كفار. وأما من ضللوهم من المسلمين فلا ينزل عليهم الحكم لأنهم جهلة. إذا تخلف الحكم المطلق عن المعين في صور كثيرة ولا ينزل الحكم على المعين إلا بشروط. ومن هذا الذنوب التي يفعلها بعض الناس ودلت الأدلة على أن أهلها في نار جهنم كالزنا، شرب الخمر، والنميمة، والغيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى هؤلاء في النار، ورأى أكثر أهل النار النساء، قال يكفرن العشير. فلا يقال الآن لمرأة كفرت إنعام زوجها عليها يقال إنها في النار. لا ينزل الوعيد إلا بشروط، لأن المعين قد يفعل من الطاعات ما يكفر السيئات، فلا ينزل الحكم على المعين. هذه مسألة عظيمة، من عرفها وقاه الله الكثير من الفتن التي دخل فيها بعض التكفيريين وبعض المبدعين وبعض المتجرئين على المسلمين بالأحكام بجهل، بدعوى أن فلان فعل كذا فننزل عليه الحكم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من سمع النداء وهو في دورات المياه أكرمكم الله، هل يشرع له التردد مع المؤذن في قلبه؟ لا، لا يجيب المؤذن إذا كان في دورات المياه. وأما قوله في قلبه هذا لا عبرة له، لأن إجابة المؤذن لا بد أن يصحبه لفظ، وهذه قاعدة في كل ما يقال، من قال كذا أو فعل كذا أو ذكر أو قرأ لا بد أن يتلفظ. فحديث النفس ليس بإجابة للمؤذن، كما أن الذي يطبق شفتيه في الصلاة ولا يحركهما بالقراءة لا يقال أنه قارئ، وإنما هذا حديث نفس. فإذا كان في دورات المياه فإنه لا يجيب المؤذن، لأن هذا المقام مقام تنزيه وتعظيم لله عز وجل، ويترجح هنا ترك إجابة المؤذن. لماذا؟ بناء على قاعدة: إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة يقدم أعظم الأمرين. فتنزيه الله في دورات المياه أن يذكر اسمه في هذا المكان هذا واجب، ومن ذكر الله فقد ارتكب محرما في هذا المكان. وأما إجابة المؤذن فمستحب. فهنا نقدم ترك إجابة المؤذن لمن سمع الأذان وهو في دورات المياه، لأن الواجب عليه أن لا يذكر الله في هذا المكان، وإجابة المؤذن مستحب، والواجب يقدم على المستحب. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل أردد خلف المؤذن يوم الجمعة في أذانه الأول؟ نعم، الأذان أنما سمعته في أذاني الجمعة، والأذان الأول يعني قبل الفجر، والأذان الثاني إذا سمع المسلم الأذان يجيب المؤذن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الاستفراغ أكرمكم الله ينقض الوضوء؟ الاستفراغ ينقض مؤثر في الصوم، وأما نقضه للوضوء فمحل خلاف إذا كان فاحشا، والاحتياط أن يتوضأ. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم دخول المرأة للمسجد لحضور محاضرة؟ أعد. حفظكم الله. يقول: ما حكم دخول المرأة للمسجد وهي حائض؟ لحضور محاضرة. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لا لحضور محاضرة ولا لأداء صلاة، لأن المرأة ممنوعة من دخول المسجد كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات على الجدران والمباني للزينة؟ إذا كانت تعلق للزينة فلا يجوز. كلام الله ما أنزل لتزين به الجدران، بل يكون هذا من امتهان كلام الله. ولهذا فتعليق السور أو شيء من القرآن، آية الكرسي أو غيرها على الجدران بقصد الزينة، هذا يدخل في امتهان كلام الله، لأن كلام الله أنزله الله ليقرأ وليعمل به وليتفقه فيه لمعرفة الدين. أما أن يجعل القرآن لتزيين الجدران فإن هذا خطير. وأما إذا كان المقصود بذلك هو أن تعلم هذه الآيات وتحفظ من الصغار ومن أهل البيت، أو يذكرون هذه الآيات، فهذا لا بأس به. وإن كان الأولى أن لا يتشبه المسلم بمن يفعل هذا للزينة، مثل أن تكتب هذه الآيات في أشياء معدة للتعليم كالسبورة وغيرها، أو لوحات يعني يكتب فيها ويمسح، بحيث كلما حفظ الأبناء والأهل شيئا محي هذا وكتب غيره. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: حفظكم الله، هل من كلمة توجيهية في دخول الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم هي من الأشهر العظيمة التي حرم الله فيها المعاصي والذنوب، والذنوب محرمة في كل وقت، ولكنها تعظم في الأشهر الحرم. وهذه الأشهر ينبغي للمسلم أن يحرص على طاعة الله عز وجل فيها، ويتقرب إلى الله بما شرع، ومن ذلك الحج في أشهر الحج وأداء هذه العبادة العظيمة، إما على سبيل الوجوب لمن لم يحج، أو التنفل بذلك لمن سبق أن حج. والعلماء دائما يقررون أن العبادة تفضل بشرف الزمان، وكذلك المعاصي تعظم بوقوعها في أزمنة فاضلة كالأشهر الحرم أو رمضان. فيحرص المسلم على العمل بطاعة الله تبارك وتعالى في كل وقت، ولكن هذه الأوقات آكد من غيرها. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل المعلوم بالدين من الضرورة يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى؟ المعلوم من الدين بالضرورة، هذه المسألة غير منضبطة، فلا يقال هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، لأن المسلمين يختلفون، فمنهم العلماء ومنهم طلبة العلم ومنهم العامة ومنهم السفهاء والضعاف، فلا يقال أن هؤلاء كلهم يشتركون في مسائل يقال معلومة من الدين بالضرورة عند كل هؤلاء، ويختلفون أيضا في مناطقهم وأمصارهم، فبلدان ينشأ فيها العلم يكثر فيها العلماء، وبلدان يفشو فيها الجهل تكثر فيها البدع، فلا يجعل الناس على درجة واحدة فيما يقال أنه معلوم من الدين بالضرورة، وإنما هذا يكون في باب الدعوة، يقال هذه مسألة معلوم من الدين بالضرورة، لا ينبغي للإنسان أن تخفى عليه. وأما إذا جاءت الأحكام وتنزيل الأحكام على المعينين، لا يحكم بأن هذه مسألة معلوم من الدين بالضرورة، كيف يتصور في صحابي رضي الله عنه أنه لا يحسن الصلاة كما جاء في حديث المسيء؟ والصلاة معلومة من الدين بالضرورة، ولو لم يحصل هذا ما تصورنا أن أحد الصحابة لا يحسن يصلي. فهذا دليل على أن هذه المسائل يتفاوت الناس فيها، وقد يخفى شيء من العلم حتى على بعض ذوي الفضل. نعم. ثابكم الله، هذا يسأل عن القزع، يقول ما حكمه؟ لا يجوز القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طفلا قد حلق له القزع قال قصوه كله أو دعوه كله. فالإنسان مخير بين أن يعفي شعره وبين أن يقصه. وأما القزع وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه فهذا لا يجوز، ويزيد الأمر في الإثم إذا فعل هذا تشبها بالكفار. نعم. أثابكم الله، يقول السائل هل التصوير حرام؟ التصوير فيه تفصيل، أما النحت وكذلك الرسم إذا كان باليد فإن هذا محرم، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، وهذا الذي وردت فيه الأدلة أن المصور أنه يؤمر بنفخ الروح فيما صور وليس بنافخ. واختلف العلماء في التصوير عن طريق الأجهزة كالكاميرا وتصوير الفيديو، هذه الأنواع من الصور مختلف فيها، والأحوط هو ترك هذه الأمور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما دام أن العلماء اختلفوا في هذه الأنواع من الصور، خاصة إن التصوير من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، والحديث البخاري، والعلماء يقولون كل ما ورد عليه اللعن فهو كبيرة. فإذا تردد الأمر بين أن يكون هذا الأمر كبيرة أو أن يكون من المباحات فالاحتياط هنا أن يترك هذا الأمر، خصوصا التصوير في المساجد، وفي هذه المساجد كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، خصوصا في وقت الخطبة. يعني اليوم أرى رجلا منذ أن بدأت الخطبة إلى قبيل انتهاء الخطبة الأولى وهو يصور، فهذا يخشى أن يكون قد أبطل جمعته ولا جمعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا الأمر يزيد عن مس الحصى، بل فيه أذية للمسلمين بالتصوير، فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وأن يقوم المسلمون بنصح هؤلاء المصورين، خاصة في المساجد. هذه المساجد ما بنيت للتصوير ولالتقاط الصور التذكارية، وإنما بنيت لعبادة الله وعمارتها بذكر الله وبطاعة الله. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل من عليه ديون هل يحج؟ من عليه دين فلا يجب عليه الحج، لأن الأصل في المدين أنه ليس لديه قيمة الحج، ولكن لو كان عنده شيء يحج به ولا يكلفه كثيرا وحج مع بقاء الدين فلا يقال أن حجه غير صحيح، لكن الذمة معلقة بأداء الحقوق أصحاب الديون. ولهذا قال بعض أهل العلم لا بد أن يستأذن من أصحاب الديون، فإن أذنوا له إلا لا يحج. وإذا كان هذا المال يستطيع أن يقضي به الدين فالأولى أن يقضي الدين قبل الحج، لأن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، وهذا الدين لا بد من قضائه، ولو مات قبل أن يقضي دينه فهو آثم. لكن من تكلف الحج وهو مدين فلا يقال أن حجه غير صحيح. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: حكم الحج بدون تصريح؟ لا يجوز الحج بغير تصريح، لقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذه مصلحة ليست للإمام وإنما لمصلحة المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يحج من غير تصريح، لأن ولي الأمر وضع هذا النظام لمصلحة المسلمين، بل بإجماع حكام المسلمين في المؤتمرات العالمية اتخذوا هذا الإجراء تحديد النسب من البلدان وفي هذه البلاد حتى لا يتزاحم الناس، ولو ترك المجال لكل من أراد أن يحج لقتل الناس بعضهم بعضا مع هذا التحديد، وترون الزحام الشديد، فكيف لو فتح المجال؟ فعلى المسلم أن يعلم أن حج من غير تصريح أنه إثم ومعصية، ومن خرج من غير تصريح فهو خارج في معصية الله، ولا تزين له نفسه هذا الأمر، لأن النصوص واضحة بينة في السمع والطاعة لولاة الأمر، خصوصا إذا عرفت الحكمة تبينت المصلحة أن هذا لمصلحة المسلمين ليس لمنع الناس. نعم. هذا والله أعلم.